إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 14 من شهر شعبان لسنة 1440 من الهجرة النبوية المباركة، واليوم إن شاء الله ستكون خطبة خاصة أيضا، واليوم هذه الخطبة ستكون لها علاقة بمناسبة النصف من شعبان أيضا، لكن لن تكون تقليدية، يعني نتكلم في موضوع تحويل القبلة وهكذا بالناحية الكلاسيكية التقليدية في السيرة، لأننا قد لي خطب قديمة جدا عن موضوع تحويل القبلة هنا أيضا. فإن شاء الله سنتكلم عن قبلة أسيرة وقبلة مختطفة، والمسلمون يحتفلون بتحويل القبلة، فالقبلتان بيد أعداء الإسلام، قبلة أسيرة للقبلة الأولى وهي المسجد الأقصى بيد يهود، والمسجد الكعبة مسجد الحرام بيد آل سعود، يعني مسجد كعبة مختطفة، هي القبلة إلى قيام الساعة، قبلة المسلمين إلى قيام الساعة، هذه التي نصلي إليها جميع الصلوات من فروض ونوافل وتطوع يوميا هي الكعبة، نتجه إلى الكعبة، لكن الكعبة أيضا أسيرة مختطفة، هذا هو الذي سنتكلم عنه. وكأن الزمان يدور دورته مرة أخرى، لأن المسلمين في العام الثاني من الهجرة، في الثاني في بعد 16 شهرا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 16 شهرا أو 17 شهرا كما في صحيح البخاري نحو بيت المقدس، ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن يتحولوا إلى الكعبة إلى الأصل مرة أخرى، لكنك ستلاحظ أن القبلة الأولى بيت المقدس المسجد الأقصى كانت بيد الرومان، كانت بيد الروم نصارى، كانت محتلة أيضا، والقبلة التي تم التحول نحوها الكعبة كانت بيد المشركين، فالناس كانت تصلي إلى قبلة كانت بيد النصارى الروم، وثم تحولوا إلى الكعبة التي كانت أسيرة أيضا بيد المشركين. وفي هذا إشارة إلى أن هناك تحولا جديدا، وأن هناك إشارة أخرى، وهي أنه لزام على المسلمين أن يحرروا هذه الأماكن وأن يحرروا قبلتهم، وكأن الزمان يدور دورته مرة أخرى، ونحن ها هنا نتكلم عن واقعنا المعاصر. نعم، بعد أن تم تحرير القبلتين الأقصى والحرام مسجد الحرام مسجد الكعبة، عادت مرة أخرى فاحتلت بيت المقدس، احتلت القدس، ثم بعد ذلك اختطفت الكعبة، اختطف المسجد الحرام، هذا هو الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لما علم أنه لأنها كانت فتنة، تحويل القبلة كانت فتنة أصلا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. التي كنتم عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى يعلم أن مسألة تحويل القبلة ستكون صعبة، ستكون امتحانا كبيرا على المؤمنين وعلى اليهود وعلى المنافقين وعلى أهل الكتاب وعلى كل على حتى المشركين. محنة ضخمة تعرض لها الإسلام في بداية هجرته في المدينة. كيف حدث ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة كما تعلمون، لا تقلقوا سنتعرض لبعض الأحداث الكبرى أيضا ونعلق على الأحداث الجارية في العالم الإسلامي من خلال سياق الخطبة. سنتكلم عن موضوع الشيخ نصر علوان وكيف الذين يؤذونه ويضربونه ويشتمونه ويهينونه، ليس هو وحده، فك الله أسره وأسر آل سعود الذين اختطفوا القبلة، فهم اختطفوا العلماء، يعني العلماء هذه شيء هين بالنسبة للاختطاف القبلة أصلا. سنتعرض لهذا الموضوع ولموضوعات الساحة أيضا من خلال سياق الخطبة يعني إن شاء الله. هؤلاء السفهاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربه يا محمد، سيقول هؤلاء السفهاء رغم أنهم قال نزل عليه قبل أن يقولوا، هم لم يقولوا في تلك الفترة قبل أن تنزل، معناها أنها سيقول على صيغة هي صيغة المستقبل، فعل مضارع وأمام سين يعني للمستقبل، سوف يقولون، ولكنهم لم يكونوا قد قالوا. هذا معناه أن هذه الصيغة على سبيل كأنها ماضي، كأنها حتم، أنهم سيقولون، معناها ديمومة هذه الكلمة إلى قيام الساعة، ولا يزالوا المستشرقون والمعربدون والإلحاديون والمعربدون في الدين والمتربصون دائما يثيرون هذه القضية، قضية تحويل القبلة. إذن سيقول السفهاء من الناس، والسفيه كما قلنا لكم قديما، السفيه من الثوب، هو الثوب خفيف الثوب، خفيف النسج، لذلك خفيف العقل، يكون على الواحد هذا سفيه، يعني خفيف العقل، عقله خفيف، لذلك يحجر على السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تؤتوا آل سعود أموالكم، لا تؤتوا هؤلاء الحكام أموالكم، احجروا على هؤلاء الطواغيت مثلا، هؤلاء السفهاء، ونحن نحكي على السفيه المسلم يحجر عليه، فما بالك بالمرتد الخائن. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم أن نبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى، لكنه مكلف، نبي الله لم يأتي بالدين من عندياته وبمساجه، هو مأمور أن يتوجه نحو بيت المقدس، فهو هكذا هو عبد، فالله فوق، لكنه كان يتمنى أن تكون القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهه، لأنه كان يدعو الله كثيرا لعل يا رب لعل يعني تتحول إلى القبلة تكون الكعبة. والرجوع إلى الكعبة هو رجوع إلى الأصل، لأن الكعبة مكة هي التي بناها، أعاد عمدها وأساسها نبي الله أبو الأنبياء إبراهيم، فهو عاد إلى الأصل. معناها كل هذه إشارات ليست تمر مرور الكرام، هذه العودة وهذا التحول إلى القبلة الأصل الكعبة معناها أن هناك هذا زمان جديد، هذا إذان بحضارة جديدة، بهذا النبي هو خاتم الأنبياء، خلاص انتهى الأمر. هؤلاء الذين انحرفوا من هذه الذرار الضالة التي انتسبت إلى نبي الله إبراهيم انتهى دورها وأفل نجمها، انتهى وخسفت كسوفهم، خسفت شموسهم وكمورهم وأقمارهم بعد هذا القمر الجديد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك هذا هو الذي الإشارة التي في هذا، أنه أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في قرآنه بأن هذا هو الجديد. لكنهم لن يتركوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لن يتركوك، رغم ذلك سأشغبون. ولذلك سماهم الله سفهاء، عقول فارغة، لأنهم قالوا هذه المحنة انقسم فيها الناس إلى أقسام. قالت اليهود، أولا انشغب اليهود لهم أهل الكبر الذين كانوا في المدينة، قالت اليهود انظروا كان على قبلة الأنبياء، كان على قبلتنا، يعني قبلة الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل يقصدون بيت المقدس، والآن انحرف عنها وتحول إلى غيرها، فلو كان نبيا لاتبع قبلة الأنبياء من قبل، إذن هو ليس بنبي. هذه فتنة، انظر هذه الشائعة. ماذا قال المشركون؟ المشركون قالوا إذن لو كان هو انحار كان على حق ما كان ترك هذا، إذن رجع إلينا، فإذا نحن على حق، إذن هو ترك الباطل ورجع إلينا إلى قبلة، لأنهم هم سدنة البيت في ذلك الوقت، هم سدنة الكعبة، والكعبة كانت تحط بها الأصنام، فكان يقول إذن رجع إلى الكعبة، يعني رجع إلينا نحن، فنحن الذين على الحق. هذه فتنة للدهماء وللضعفاء، ثورة ديموجاجية أمام العامة في ذلك الوقت، فتنة. لا تظن أن المسألة كانت بهذه السهولة مع ضعاف الإيمان والدعوة الإسلامية في مهدها، وهذا الضجيج الإعلامي يؤثر كثيرا، ولذلك كان له أثر هناك. لذلك ارتد بعض الناس، كما يقول بعض الإخباريين، ارتد بعض ضعاف النفوس في سبب هذه الحادثة، لأن هناك شلة من المنتفعين، مجموعة من المنتفعين دخلوا ليخربوا الإسلام من الداخل، أو على سبيل ندخل نرى ماذا، يعني إن كان فيها، يعني إن كان في شيء منفعة، أو نخرب من الداخل. ولكنهم مما وجدوا منذ أول محنة إن نكسوا على أعقابهم فارتدوا. هذه ضعاف النفوس، هؤلاء بعض المنافقين واليهود والنصارى وبعض الذين دخلوا في هؤلاء من المشرك العرب، دخلوا من أجل يعني الانتفاع بهذا الدين أو التخريب من الداخل، فهذه الدعاية شوشتهم وهم ضعاف القلوب. أما المنافقون انظر، المنافقون خطر كبير جدا. قالوا ماذا قال المنافقون؟ لأن المنافق دخل الإسلام، هو ظاهره الإسلام وباطنه الكفر ويبطن الكفر، ولكن دخل الإسلام خوفا منفعة، أو لأنه لا يستطيع أن يواجه الإسلام، فلذلك يدخل فيه يتستر به، كما يفعل بعض الناس يدخلون ويدعون أنهم بالإسلام، ولكنهم في الحقيقة في داخلهم هم منافقون، يكرهون كفار، يكرهون الإسلام، لكنهم يتسترون بهذا. فالمنافقون قالوا إن كانت الأولى حق، يعني كان يصلي إلى بيت المقدس، كانت على حق وتركها، فإذن هو ترك الحق، وإن كانت الثانية هي الحق فإذن كان على باطل، فمحمد بين قوسين، فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يدري أين، متردد، لا يهتدي على إلى شيء. هل يتبع مثل هذا الرجل؟ هكذا، هذه تخيل مرجل من الشائعات وأبواق النفاق، وأطلت الفتنة برأسها في هذه الفترة المهمة جدا في تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، في بداية بعد سنة ونصف تقريبا من هجرة الرسول في المدينة، وهم يصلون في مسجد بني سلمة، ويأتي تحويل القبلة على الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك، وهم يصلون تقريبا صلاة العصر، فإذا بهم يأمرهم الله سبحانه بالتحول إلى بيت، إلى من بيت المقدس، كانوا يعني يصلون ناحية الشام إلى ناحية فلسطين، فتحولوا على العكس تماما إلى بين الكعبة سمعا وطاعة استجابة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عندما يسألون ذلك قل ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو رب الأمكنة ورب الأزمنة، وهو الذي يختص برحمته من يشاء، هو الذي يقول لك افعل ولا تفعل، هو هكذا يعني لا تلتفت إلى هذا، هو الذي اختار لك الأولى وهو الذي اختار لك الثانية. إذن أنت عبد مأمور، لا التشريعات تأتي والتكليفات تأتي بما يريده الله لا بما تريد شخوصكم، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لأن لاحظوا كانت كبيرة على المنافقين وعلى المشركين وعلى اليهود وعلى أهل الكتاب، ولكنها لم تكن كبيرة. قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا كل من عند الله، كانت على المؤمنين بلسما، خلاص انتهى الأمر، لم يتكلموا ولم خلاص أذعنوا. الناس تحولوا الرجل بخبر أحد كما يقولون. قال لهم في مسجد قباء عندما صلى مع الرسول رجع إليهم وقال له والله، يقول للناس وناس تصلي هكذا، والله لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن بتحويل القبلة من الشام إلى من بيت المقدس إلى الكعبة. فتحولوا بدون استفسار، بدون أن يسألوا، دخل بدون أي شيء. الرسول قال، الرجل قال لهم لقد صليت مع الرسول، تحولوا. لكن أنت تقول للرجل إيه؟ القرآن، افتح يا أخي الآيات، ما كان لمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أمر بالحجاب، الله أمر بالنقاب، الله أمر بالتشريعات، الله أمر بالصلاة، الله أمر بالصوم، الله أمر بهذه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن ربما طب ولماذا؟ طب الأمر طب دعني أفكر، دعنا تفكر. كم يقول لك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. ليس لك أوبشن، ليس لك اختيار، أنت مأمور على طول سمعا وطاعة. إذا كنت تؤمن بهذا الرب العظيم، مصدق بهذا النبي الكريم، مؤمن بهذا القرآن العظيم، لماذا التمحل؟ لماذا الارتياب؟ لماذا هذا الأسلوب؟ قل الله أمر بالحكم بما أنزل الله. يقول لك ربما القوانين لا تصلح، أصل يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني هو خلق هذه الآلة اللي هو الإنسان، هذا خلقه ولا يعلم ما يصلحه، وأنتم تقولون في هذه الآلات والمخترعات من الثلاجة والسيارة وغير ذلك، هذه لها المهندس الذي عنده الكتالوج، الذي يعرف صيانتها ويعلم أعطالها ويعلم ما يصلحها وما يفسدها، وأنتم تؤمنون بذلك في دنياكم. وأن الله سبحانه وتعالى تتهمونه أنه خلق الخلق وتركه، يعني جلس يعني خلاص أخذ عطلة، مثل ما كانت اليهود تقول حاشا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني علمنا تقسيم الدين، وهذا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتركهم، يعني افعلوا ما تشاءون، لا تدخل في كافة المناحي الحياتية لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا من مهدك للحدك. فالله سبحانه وتعالى يأمرك بكل بأمر، يأمر وينهي، هذا هو افعل ولا تفعل. هنا كانت هذه الفتنة في البداية، والتمحيص والشغب وكل ما تدخل، لكن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه، قل دعهم هؤلاء السفهاء سيشغبون، ولكن في النهاية سيكون هذا الدين. وانظروا إلى كل شيء كان مرتبا، هذا دين الله سبحانه وتعالى، الله ناصر دينه. هذا الشيء في شعبان، لاحظوا الثاني من شعبان في الثانية من هجرية، يعني سنة 2 من شعبان بعد 16 شهرا، يعني في 14 من شعبان، كما يقول جمهور المؤرخين، أصحاب الجمهور يقولون في منتصف شعبان، لكن في بعض أراء نتكلم في رجب وغيره، لكن خلينا في رأي الجمهور قبل إيش. المهم حتى في الرأيين كانت قبل رمضان وكانت قبل غزوة بدر، وغزوة بدر فرض فيها الجهاد، فالجهاد فرض أيضا. لاحظوا تحويل القبلة 2 هجرية، رمضان وجوب صيام رمضان كان في الثانية من الهجرة، وفرض الجهاد فرض القتال في سبيل الله كان في الهجرة في الثانية من الهجرة. هل كل هذا مصادفة؟ معناها إيش؟ معناها إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذه القبلة التي تحولتم عنها سيأتي يوم ستحررونها، يعني هذه إشارة أنها لن تتحرر إلا بالجهاد في سبيل الله. هذه القبلة لابد أن تكون في أيديكم، هذا المسجد الأقصى الذي بيد الروم في تلك الفترة، بيد هرقل ويد هؤلاء اللي في الروم الذين احتلوا هذه الشام في ذلك الوقت، فيجب أن تتحرر بأيديكم أنتم بالجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك لهم وهذه الكعبة، ليس من العجب أن تظل قبلة المسلمين بأيدي أعدائهم؟ هذا عجب، كيف أنا أصلي إلى الكعبة وهذه الكعبة محاطة ب360 صنمان وهذه الأوثان؟ أليس من العجب؟ لا بد أن تتحرر وتحطم هذه الأصنام. كانت قديما هذه أصنام اللي هي من الحجارة والأخشاب والمعادن وهكذا، لكن الآن هي هذه الذي يحيط بالكعبة الآن أصنام بشرية مزركشة، خنازير بشرية، مناشير، جمع من شار، يعني هؤلاء المناشير من آل سعود هم الذين يحيطون بهذه الكعبة الآن، الكعبة لذلك مختطفة، يفعلون بها كما يشاءون وكأنها من إرث أبائهم وأجدادهم، وكأن الكعبة هذه عبارة عن نوع معين سبوبة بين قوسين، مصدر للرزق، يقتتون ويمنون بها على المسلمين. فرغم أنها وقف ورغم أنها من حق أي مسلم على مستوى العالم، أي مسلم واحد لله رب العالمين لا يحق لا يجوز لك أن تمنعه من هذه الديار. نعم تنظم تفعل أي شيء، لكن هذه الكعبة الآن مختطفة، فلزام على المسلمين خاصة من أرض الحرمين، فهو فرض عين عليهم لمن القادر منهم أن يحرروا هذه البلاد، أن يحرروا قبلتهم من آل سعود، من آل نفطويه، من هؤلاء المجرمين الخارجين على الإسلام. يجب عليهم. إلى متى ستظل هذه الشعوب في الحرمين صفة خاصة؟ نتكلم هنا على الحرمين وعلى الخليج بصفة أوسع، وأوسع العالم الإسلامي بأسره، لكن نتكلم هنا على الحرمين. يعني ألستم تعلمتم الدين وتعلمتم التوحيد ويعني وأنتم أكثر تدينا، يعني أخذتم حظوة من الدين والعلم في بلادكم، عار والله يا جماعة، عار عليكم أن يثور أهل السودان الفقراء المساكين، عار عليكم أن يثور أهل الجزائر هؤلاء الذين يعني غربوا وتفرمصوا وتفرمجوا وعندهم علمانية إلحادية مجرمة، ورغم ذلك يقاموا وثاروا، قمعوا وسجنوا وقتل أكثر من 2,000,000، ورغم ذلك لا يزالون يسرون رغم عجرها وبجرها هذه الثورات على الأقل، لكنهم يقومون ويتحدون أنظمتهم. لماذا أنتم تظنون تذهبون إلى المساجد؟ انظروا الذين يصرخون ويقولون انظروا ماذا فعلوا بالشيخ الفاضل العالم العلوان. ليس الشيخ العلوان وحده، آلاف عشرات مئات من الشيوخ والعلماء والقضاء في غيابات سجون آل سعود يعذبون ويهانون، في نفس الوقت يكرم الكلباني، هذا الكلباني الذي يفتي في كل شيء، أكثر منافق والله، كلما رأيت هذا الرجل وعلي جمعة وكل هذه الكائنات البشرية هذه، كلما رأيت تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها، هذا المجرم الذي يقول إن شئت فرقصي، يعني إن شئت ترقص على التصفيق، يسأل عن التصفيق في حفلات الرقص والمجون هذه والموسيقى، نصفق أو لا نصفق أو نرقص؟ قال شوف اختر ما تشاء، تصفق أو ترقص أو تغني، المهم إيه؟ بالله التوفيق، يعني وفقك الله لما تحب وترضى على حسب الإيش، على حسب قدراتك. كلما اجتهدت أكثر في الرقص كلما اشتغل لا والله يا جماعة هذا ليس عالم مثلا الرجل الواحد واحد من مغنين الروك ولا مغنين البطرية. هذا شيخ هذا الذي أفتى بالورق ولعب القمار يعني لعبة الورقة دي ما تسمى الكوتشينة بن قوسين. هذا مفتي تحت الطلب. الرجل عنده إسهال فتوى. تخيل الرجل بيفتي على روحه بيفتي لدرجة إفتاء إسهال في الفتوى. والرجل كلمة يقولك يعني أنت تدخل ولا ويدخل الدين في الموضوع وبالله يعني تتقوا الله في الرأي يعني بتحماسة. كلما كان لديك حماس في التصفيق والرقص أرقص يعني بيبيح الرقص ويبيح المعازف ويبيح المجون ويبيحون كل شيء في نفس الوقت. هذا يكرم وكان شيخا للحرم المكي. تخيل هذا كان شيخا للحرم المكي. هذا العباني الكلبيان هذه أو الكلباني أو كلباهم هو الكلباني هذا تخيل كان شيخا للحرم المكي فمسخه الله باسمه. تخيل وله من اسمه يحظي من اسمه نصيب. فتخيل هذا وفي نفس الوقت علماء مثل الشيخ الخضير مثل الشيخ نصر علوان ومثل هؤلاء الشيوخ الأعلام المفروض تكرم وتكون هؤلاء أقمار ونجوم في السماء هذه أرض الحرمين لكن هؤلاء يهانون وعذبون ويقتلون ويقدمون على قرابين. هؤلاء مذابح يقدمون على قرابين الأمريكان وهؤلاء بني صهيون وعلى اليهود والنصارى وكل هؤلاء الملائكة يذبحون يقتلون على. ولذلك أول ما افتتح ملكه أول أول ما وصل إلى الملك هذا سلمان مالك سلمان هذا المجرم هذا طاغية هذا ماذا فعل؟ أمر بإعدام أكثر من 40 أو 45 من شيوخ وعلماء وقادة. هؤلاء كان حكم عليهم بالإعدام ظلما وزورا وبتانا وتقدموا بهم في بداية حكمه. وفرح هؤلاء الشيوخ والعلماء والذي برروا له على طريقة الكلبان هذا أيضا هللوا له وتركوا هؤلاء. لم يطلبوا بالإفراج حتى عن الشيوخ هؤلاء لم يطلبوا مرة ببيان دبجوهم مرة. ولذلك سبحان الله عاقبهم الله بسكوتهم وصمتهم فزج بهم أيضا ابنه هذا الخبيث هذا محمد بن سلمان هذا زج بهم هذا المنشر ونشرهم وقطعهم إربا في السجون. هذا هو هذا بسبب جراء سكوتهم عن المنكر ورضاهم وتبريرهم لهذا آذاهم ونالوا هذا نصيبهم. ورغم ذلك فالناس طب إلى متى سيصمت شعب الحرمين؟ إلى متى يعني أنتم تذهبون إلى الصلاة والمساجد 5 صلوات في اليوم قبلتكم مختطفة؟ ألا تشعرون بالعار وأن قبلتكم مختطفة وأن هذا المجرم أدخل في أرض الحرمين فن الباليه ودخلكم المجون والراقصين والراقصات وجعل الاختلاط علني على اختلاط كل ما تدخل كان مستترا والخمر والأشياء وهذه تعاطي لما يسمى المسكرات والكحوليات هذه كانت مستترة الآن علانية. هناك في منشور نعم كذبوه الآن يكذبونه لكن أنا أعتقد ليس وراء لا بد في دخان وراء النار لا بد في دخان. من وراء هذا المنشور؟ قالوا أنهم وزارة الداخلية أصدرت منشورا للمطاعم والفنادق إنها يجوز لهم ترخيص أماكن مخصصة لشرب الكحوليات. طبعا نافوا لكن خلي بالكم إذا نفوا اعلم أن الموضوع قد يكون وراءه أنهم يجسون نبض الناس. هل سيتقبلون هذه الدعاوى؟ يعني إباحة لاحظ سن تشريع لتحليل وتحريم تخيل بتحليل الخمر بتشريع عام تحليل الخمر اللي هو إيه عايز الخمر معلوم من الدين بالضرورة عندما يشرعه مشرع مسلم فإنه يرتد مجرد أنك تقول عنها حلال. إذا حللته هناك فرق بين من يشربه ومن يحلله حتى ولو لم يشربه. يعني لو واحد قال لك إيه الخمر حلال لما يكون حلال حتى لو لم يشرب الخمر فهو يكفر لأن هذا معلوم من الدين وهذا بنص قرآني خلاص حرمها الله. أنت تقول حتى لو لم تشربها نعم حتى لو لم تشربها لكن الذي شربها والعياذ بالله ارتكب كبيرة ولكن يخشى عليه لأنه لو داوم عليها يخشى أن يكون في قد استحلها في قلبي ولكنه لا يبوح بإيه لا يصرح بلسانه ويخشى أن يكون مستحلها ويضحك علينا لا لكنك لن تضحك على ربك لن تخادع ربك قد تكون كافرا في داخله ولكن نحكم عليك أنك مرتكب كبيرة في الظاهر. هذه خطيرة جدا. تخيل أرض الحرمان يعني وعدين ايه نفوا الخبر يعني هم يكذبون الخبر. طب والباليه والناس اللي هم دخلوا المعازف والبنت اللي تحتضن المغنين والمخنسين والمخنسات وحفلات الراقصة والمجنة في أرض ثمود وعاد والمناطق هذه. يعني إيش يعني وماذا تقولون في أندية لكل ما تدخلوا من صروح الربا عندكم؟ هنا الربا عندهم صروح الربا اللي هي البنوك الربوية موجودة في أرض الحرمين. كل هذه المصائب والكوارث وهذا الولاء والبراء يوالون أعداء الإسلام. يكفي هذا ناقد من نواقد الإسلام التي تعلمتموها يا أرض الحرمين، علمكم إياها شيوخكم علماؤكم، أو ناقد من نواقد الإسلام هو موالاة الأعداء ومعاداة المسلمين ومعاداة عباد الرحمن. هؤلاء حكامكم ونظامهم يوالون أعداء الإسلام. هذا ناقد، يعني ناقد يعني خلاص نقض الإسلام، هدمه، ليسوا مسلمين. ورغم ذلك إلى متى ستستفقون؟ لماذا لم تخرجوا من المساجد كما يخرج الناس؟ في مصر 100,000 في السجون، 10,000 قتيل، ولا زال الحبل على الجرار، والناس تخترع حيلا. لماذا أنتم بصفة خاصة ليست لكم أي حيلة حتى في تظاهر يتيمة؟ سبحان الله، شعب السودان الذي يعاني من الملاريا والجوع والظلم والفقر ويحاصر بكل شيء، عنده كرامة على الأقل، عنده كرامة. انظروا إمارات دولة الخمرات، دولة الإجرام، ماذا فعلت؟ سأقول ماذا فعلت في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبجر، اللهم إياك نعبد لك نصلي ونشهد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه مأساة بلادنا، يعني نتجرع يوميا وليس أسبوعيا، نتجرع يوميا هذه المآسي والأحزان والكروب والغموم والهموم لا يوميا. هذا بسبب من؟ بسبب وعد هذه الأمة أصلا عن دينها، بسبب صمت هذه الأمة، هذه الشعوب على ظلم حكامها. هذه من أهم الأساسيات. الأمة تآكلت ذاتيا، تآكلت في عقيدتها، تأكلت في كل شيء تعتز به، يعني يعتز بأي إنسان صاحب عقيدة سليمة، فهي فرطت. فلذلك سلط الله علينا هؤلاء الطواغيت، سلط الله علينا سفلة القوم للأسف، هؤلاء الذين يسومون الأمة سوء العذاب. هذه التي عندما نقول لشعب الحرمين، كنا شعب الحرمين الأصل فيه أنه يكون في الطليعة، لأنه في القلب، لأنه في أماكن المقدسة. المفترض فيه أن يكون هذا الشعب عنده من النخوة الدينية والحمية الدينية، يعني كلما ازددت تدينا وعلما في التدين، يعني كلما تعمقت في التدين وتمسكت في التدين، كلما كنت متميزا في كل شيء، كلما نعم ازدادت الحمل عليك. وهذا هو الذي حدث في تحويل القبلة، في موضوع تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. هذا التحول كان عبارة عن تمايز. المسلم مميز في كل شيء، مميز في عقيدته، في منهجه. اختار الله للمسلمين أفضل القبل، وهي قبلة الكعبة، أوسطها وأفضلها هي الكعبة، فاختارها لهم، واختارها لهم أفضل القرون، هو قرنهم، يعني القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل القرون، واختار لهم أفضل الأصحاب الذين حملوا هذا الدين العظيم، واختار لهم فأنهم أفضل الأمم أخلاقا أيضا مقارنة بالأمم السابقة على الإطلاق، هم هو أفضل. واختار لهم أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لهم أفضل الكتب وهو كتاب الله والقرآن الكريم. أمة متميزة في كل شيء، معتزة بكل شيء، ربنا ميزها في كل شيء، ورغم ذلك فرطت في كل شيء. سبحان الله، عندكم كل هذه المزيات التي اختصها الله لكم واختاركم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني نحن نسأل الله أن نكون منهم طبعا، نحن الأمة الإسلام سنكون شهداء على الأمم السابقة، لأن كل أمة عندما كما في الصحيح عندما تأتي تكذب نبيها، من الذي يقول يشهد لي تشهد لي، من الذي يشهد؟ أمة محمد يشهدون لهذا النبي. آه نعم، قد علمنا نبينا شهد نبينا أنه أن كان هناك نبي اسمه نوح، نبي اسمه هود، نبي اسمه صالح، هكذا الأنبياء يشهدون. يعني الأمم الأمة نفسها ستشهد للأنبياء الذين تكذبهم أممهم أو السواد الأعظم من أممهم، لأنهم يقولون ما جاءنا نبي، ما جاءنا، من يشهد معك يا نوح؟ هؤلاء. من يشهد معك؟ طيب من يشهد معنا نحن؟ شهدنا، احنا نشهد على الأمم. طب ومن الذي يشهد لنا نحن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغنا عن ربه. هو ذلك لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني هو فوق كل هذا، يعني الشهادة كلها مرجعها إلى الرسول الذي بلغ عن ربه. إيه عظمة دين يعلو ولا يعلى عليه ثم يهان هكذا يا جماعة؟ دين المفروض فيه تعصم به، تستمسك به، تعتز به، تستعلي به، ورغم ذلك فإنه صار في الحد نسبة ويتبرأ من الدين، وصل بنا الحضيض إلى درجة أن الناس خلاص وصل هكذا. ولكن نقول كل ذلك لشعب الحرمين أيضا، شعب الحرمين حرام عليكم والله يا جماعة، للقادرين منهم قوموا مرة اعملوا أي شيء، يعني هو لازم أن تقوموا يعني بأسلحة، أنا بقول لك قوموا اعترضوا علينا، نخاف. طب والشعوب الأخرى بتقوم يا رجل يعني ألا تستحون؟ هناك نساء تقوم وتعترض وبتخترع حيلا. طب والجهاد ما فرض عليك وعلى المرأة إذا كانت قادرة أيضا، فرض عليك إذا كنت قادرا، ولماذا يعني؟ يعني معقولة هكذا كلكم من القواعد والخوالف؟ معقولة أرض الحرمين، أرض الخير والبركة والنور، وهؤلاء هذه القوافل، قوافل النور التي بددت ظلام الشرك في الدنيا تتحول إلى هذه، عبارة عن جماعة من القواعد والخوالف. أنا لا أعمم طبعا، أنا بحكي هناك من قام ولكن في السجود، هناك من أدى، لكن أنا بتكلم عن عوام المسلمين. إذا أنتم تحتجون عوام المسلمين أو بعض الشيوخ أو بعض الناس، هناك في عوام المسلمين في جميع أنحاء العالم يثورون، حتى في كابل، حتى في الأراضي المحتلة، حتى في أفقر بلاد الله. وقلنا لكم ماذا حدث في أرض الحرام، في السودان لوحده، رغم السودان فقراء وظروفهم والحيل، ولا ماذا حدث؟ كما قلت لكم في الخطبة الماضية عن انقلاب السودان، يا جماعة وراء كل انقلاب، وراء الفتن الموجودة حاليا، الحي الرقطة السعود، ومع هذا ابن زيد، هذا المجرم نعرف سلالة قرمطية، سلالة لا نعرف له سلالة، من أين هذه السلالة القذرة الحقيرة؟ جماعة يعني ليست القضية قضية أنه مرتد فقط يا جماعة، الردة ممكن يكون واحد مرتد ولكن عنده مروءة، لديه شهامة، هذا لا دين ولا مروءة ولا أخلاق ولا أي شيء. دولة اسمها الإمارات المتحدة، شعارها المتحدة على الإسلام والمسلمين طبعا، الإمارات المتحدة شعارها هكذا، رمزها الدعارة، رمزها القذارة، أكبر زجاجة خمر، أكبر راقصات، أكبر أكبر شجر عيد ميلاد، كل ما تتخلو من تضييع لثروات وأموال المسلمين التي ليست من كسهم في هذه البلاد. رغم ذلك راحوا يقدمون بعض الأغذية والمعلبات للناس، الجمهور الجالسين أمام مجلس القيادة في السودان، لكن الناس كانوا عندهم كرامة جماعة، الزول عنده كرامة، فعلا رفضوا هذه الأموال، هذه أموال مسمومة، هذه أطعمة مسمومة من مال حرام. يعني أنت جاي تطعمني أنا وأنت الممول هؤلاء الخونة وأنت اللي وراء هذه الانقلابات؟ فإذا الناس يعني الناس صاروا واستغللتم ثورة الناس لمطالبها، فإذا بكم تقومون بالاحتواء والتحايل وتأتون بمن تنصبونهم، جاءوا بهذه البيادق التي قاموا بها من يسمى المجلس العسكري، هذه المجلس العسكري. إذن وراء كل فتنة، وراء كل مصيبة، هذه الإمارات وهذه السعودية أرض هذا، وهذه ومصر طبعا، وثالثهم كلبهم هذا مصر، لا هي فقط المدد عبارة عن جيش من المرتزقة، عملاء خونة عندهم فقط القوة البشرية، هؤلاء فقط للإرسال للتلاعب في المنطقة. انقلاب، لاحظوا من أين أتى حفتر هذا الذي يشرب حليب الخنازير؟ هذا رجل خنزير بشري مرتد خائن ظلوم كفر، من أين أتى بكل هذه القوة؟ تخيل، لا يستحون، يعلن المتحدث الخنزيري اللي اسمه المسماري هذا، يعلن علانية أنه أنهم طائرات صديقة قصفت هؤلاء في طرابلس الإرهابيين. كلما دحر المجرم أمدته فرنسا الصليبية، فرنسا هذه طول عمرها أم الخبائث، هم الحروب الصليبية هي التي أيضا تمدهم. إذن كما قلت لكم، فرنسا، مصر، عندك الإمارات، السعودية، هؤلاء تخلب يتقاتلون أكثر من 4 دول، والدول الأخرى، مجلس الأمن، أمن المواطن الغربي، أمن أصحاب المصالح فقط، لكن أمن المسلمين لا، والله لا هؤلاء لا يزالون يتكلم حتى في الإذانة، لا يدينون هذا المجرب، لم ينصروا الذي اعترفوا به اللي هو السراج، حتى الرجل قاتل إرهابي مجرم بقوانينهم، ويقتل هؤلاء المدنيين الأطفال، يقتلهم واليوم قصفهم في الفجر، ورغم ذلك لم يدينوه ولم يضعوه على قائمة المجرم الحرب ولم يضعوه على قائمة الإرهاب، ولن يفعلوا ذلك طالما يحققوا مصالحهم. لأن كل هؤلاء السعود والنهيان هم في الإمارات والسيسي، كلها ليركبهم نتنياهو، تخيل كل هؤلاء والله يركبهم نتنياهو، فهم عبارة عن دواب يحققون مصالح أعداء الإسلام. وذلك أنتم أن الذين يتضايقون منا ويقولون، بعض الناس كلما نتكلم في قضية يقول لك لا تلتفت، انشغل ببلدك، وحتى بعض الشيوعيين السودانيين وهم من أقذر خلق الله، شتائم وسباب وحقارة، وهذه حزب الشيوعي يا جماعة، هؤلاء أذاقوا والله هذا السودان، أذاقوه الويلات قديما، هؤلاء يكفرون برب العالمين، هؤلاء يطعنون وطعنوا في القرآن الكريم، شتائم وسب وقذف وقلة أدب في تعليقهم على الخطبة التي تكلمت عنها في موضوع عن السودان. ماذا هو كل واحد نتكلم له عن قضية من قضايا المسلمين ونحن أمة واحدة، يأتي هؤلاء، طب أنا بتكلم عن الإسلام والمسلمين، ما دخلك يا ملحد، ما دخلك يا شيوعي، ما دخلك يا عبد فرنسا، حتى في الجزائر بعض الفرنكوفونيين سباب وشتام ولا لا، وإحنا نأتي من أهل البدع ولا من الملحدين ولا من هؤلاء، أقول لك خليك في سيركس بيكو، يعني إحنا نعيش في سيركس بيكو؟ يعني هذه بلاد المسلمين، هذا يؤلمني، لا نتعصب لدولة معينة ولا نتعصب لمواطنة ولا الأرض، التعصب واحد فقط، الاستمساك للإسلام واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، وغير ذلك كله موضوع تحت أقدامنا بفضل الله تعالى. وذلك فهذه هؤلاء، انظر إلى هذه الخنازير البشرية حتى في الجزائر، هذه الثورات رغم أنني قلت ولا زلت حتى لا يزايد عليها أحد، هذه الثورات هذه عبارة عن كسر حاجز خوف، قتلة بشرية تتحرك في الشارع، يأذن لها أحيانا بقانون التدافع الرباني، يأذن لها الطاغوت، يعني العساكر أحيانا أو الظلم، هؤلاء الطغمة الطواغيت هؤلاء يأذنون بسبب خوف معين. ولكن لاحظوا، انظروا في الجزائر الأسبوع الماضي، كشر العسكر عن أنيابه فضربهم، يعني وحبس ووضعهم زجبعهم في السجن وضربهم بخراطيم المياه والقنب المسيلة دموع، هذه مقبلات سهلة، لو كشروا، لو أذنت لهم فرنسا، صدقوني لو أذنت لهم فرنسا دمروا فرغوا هذا، لأن إيش كتل البشرية هذه؟ كتل غير مسلحة، ليس لها أسنان، لا تقود لها حرب، لا كر وفر، الناس خارجة ما شاء الله بأطفالها، وبعدين هذه مظاهرات من 6 لـ 9 على طريقة الليل، واحد رايح السينما أو المسرح أو يعني يوم الجمعة بنتفسح يوم أجازة، تعالوا المظاهرات الحقيقية التي لا تبرح الميادين، عن مظاهرات لو حتى لو كانت من الشيوعيين أو كانت من المسلمين أي تظاهر. أنا أتكلم عن تقويم ما يسمى اللي إذا أردت أن تسقطها دولة بالمعنى حتى لو أردتها باللا عنف أو بالسلب هذا لا تبرح الميدان أصلا. اجلس أما تذهب وخلصنا يوم الجمعة أجازة تعالوا يا أولاد نتفسح ونخرج ضد هذا النظام كل واحد يرفع العلم والوطن وقال يسقط العسكر يا مجرمون. طب وبعدها يوم الجمعة يوم السبت كله راح العمل. طب ما هو النظام عادي ما يوم جمعة أصلا أجازة. متى تنكأ ومتى تسقط وتجرح وتؤلم هذه الأنظمة؟ عندما تستمر في تستمر يوميا لا تبرح الميادين كما حدث قديما في تونس وحدث في مصر وحدث في ليبيا وفي سوريا في الأول وفي اليمن حدث في الفترات الأولى قبل الاحتواء. لكن أنك تترك الميدان لن والله لو كل جمعة اجتمع حتى لو غيروا هيغير لك إيه رأس برأس رئيس مجلس الدستوري غيروه المرة الماضية وثم يأتيك بواحد آخر ويغيروه النظام في بأسره هذه غنغرينة هذه غدة سرطانية خبيثة هذه مدمرة تفسد الأمة الجسد الأمة. لا يجب استئصالها استئصال هذه الأنظمة واجب شرعي على كل هذه الشعوب سواء في أرض الحرمين سواء في عندك في مصر أو في الجزائر أو في المغرب حتى في باكستان حتى في أندونيسيا حتى في ماليزيا كل هؤلاء هذه غدة سرطانية موجودة تدمر الأمة وتعمل لصالح الأعداء فهذا هو الحل. أما مجرد أن حتى الناس قلت لكم يستحيون من ذكر الإسلام الناس تضايقوا مني انظر يا شيخ الناس كانت تصلي الجمعة والخطيب يخطب ما شاء الله في السودان مثلا في الساحات في السودان أو في سوريا. طب ما أنا عارف الناس أو في أقصد في الجزائر كانوا يصلون الجمعة والجماهير وألف. طب ما أنا عارف الناس بتصلي الناس في بلادنا في بلاد المسلمين منفصم الشخصية. أنا بحكي عن الخبرة. أنا كنت عندما يستدعوني في أمن الدولة حتى وأنا في السجن سواء في سجن القلعة أو في أبو زعبل أو في طرة أو في السجون التي ترددت عليها قديمة أنا بحكي في عزي وهم كانوا يصلون ضابط اللي بيعزلك بيصلي وزوجته محجبة وعندهم زاوية في مقر أمن الدولة. أنا بحكي حقيقة أمن الدولة يكون صلون المخبرون المجرمون اللي هم من أنجس خلق الله كانوا يصلون وعليهم علامة الصلاة السادات علامة الصلاة غلاوة السيسي أيضا بيزرعوا له علامة الصلاة ولكن علامة الصلاة ليست في الأمام في منتصف رأسي. أنا مش عارف بيصلي كيه على طريقة يعني الشقلبة ذاتية قرد سيس بقى يعني يا جماعة فهو يعني بيصلي هكذا بمقعدتي الله أعلم. فهذه هؤلاء عندهم إيش يعني بتصلي يعني بتصلي وصلاتك لا تنهك عن عن عن عن موالاة الطواغيت وصلاتك لا تنهك عن الفحشاء والمنكر. ما فائدة هذه الصلاة وأنت تسبح بحمد الطواغيت فما بعد بكم ذلك وأنت تستحث من ذكر الإسلام يقول لك نحن نخشى يا جماعة من كل الحرية العدالة الاجتماعية حتى لا يتأمر علينا أعداء لو رفعنا الإسلام. أنتم حسسني أن نحن في ألاسكا يعني الجزائر هذه كأنها دولة كأنها ولاية في ألاسكا وأني السودان هذه كأنها من سيبيريا مثلا في صحراء سيبيريا أو في بلد في اسكندنافية يعني شعوب مسلمة. يعني عندما ترفع أنت تقول الإسلام هو ديني الوحيد وأنا لا أريد إلا الإسلام الذي فيه الحرية والعدالة والخبز والأكل وكل شيء فهذا هو طبيعي هو من أنت تعرف لو الإنجليز مثلا رفعوا وقالوا إيه نريد الإسلام يكونوا مستغربا شعبهم نصراني أصله نصراني ها سواء بقى إنجليكاني سواء بروتستانتي سواء كاثوليك المهم شعوبهم الواحد يستغرب يقول كيف الشعب الإنجليزي يرفع رايته يقول نريد الإسلام. لكن عندما نقول إذا كنت يستغربون يقول لك كيف تستنكر في شعب مسلم عندما تقول أنا مسلم لكن لا أريد أن أقول أريد الإسلام أنت بتقول أنا مسلم ده عندنا حاجة غريبة جدا تقول لك شيوعي مسلم أخوك في الله شيوعي مسلم يعني شو أخوك في الله ملحد يعني أخوه هو ملحد شيوعي ملحد وأخو مسلم بروتستانتي مسلم كاثوليكي مسلم يهودي ايش أعوذ بالله متناقضات يا جماعة التناقضات لماذا؟ لأنه كله أنا مسلم أحسن منك يا رجل. أنت تقول أنك شيوعي يعني أنت ملحد، والملحد لا تؤمن بالله أو أنك على دين آخر، أو يقول لك مسلم علماني. يعني طب ما هو العلماني يعني تقسيم الدين، يعني أنت بتؤمن أن الدين دين ليس شاملا، وهذا دين غير دين الإسلام، لماذا تتمحك في الإسلام؟ إذا نتكلم، أنا خطابي هنا للمسلمين الذين يؤمنون بهذا الدين في كافة المناحي الحياتية. لماذا يتدخل ويتضايق ويغضب الشيوعي؟ لماذا يغضب وتضايق وتذمر الملحد؟ لماذا يغضب العلماني والقوماجي وكل هؤلاء الذين أصحاب هذه الدعوات الباطلة؟ لماذا يغضبون؟ انظروا في الجزائر، جريدة الوطن الجزائرية، الخبر منشور في بعض وسائل التواصل أو الإعلام. طب كيف الجزيرة الجريدة هذه تظل هكذا لا تحاكم؟ جريدة اسمها الوطن، الرجل بيتكلم، أنا رأيت الكاريكاتير مرسوم هكذا، مسجد وأمامه واحد جالس كأنه قرد، يعني لحية على شكل قرد، وكاتب باللغة طبعا بيكتبينها بالفرنساوي، وكاتبينها هي الحروف اللاتينية الإنجليزية كذا، ويقول الله أكبر، هو يقول الله أي إيه إيه بس هكذا، وأكبر كاتبها بين قوسين بار بار يعني خمارة، والراجل بيكتب إيش الكاتب باللغة بالفرنسية، خمس قنينات خمر أو خمس زجاجات خمر في اليوم، هو يعني بيقول كده خمس زجاجات خمر في اليوم، يعني أكبر بار بار كاتبها بار اللي هي بار يعني الحانة، يعني بار خمارة بار أكبر بين قوسين نفس اللغة هكذا، والرجل واللي بيجالس هذا في الكاريكاتير بيقول إيه خمس خمارات في اليوم. طب هذه في بلد أصلا بلد مسلمين، هذه بلد البلد الفاتحين الأوائل، هذه البلاد الأصل لنصرة الإسلام، هذه البلاد التي كانت ضد الحملات الصليبية، هذه البلد التي كان فيها بربروسا، وهذه البلاد التي كانت يعني كانت ترعى، كان الأمريكان والله يعطونهم الجزية، تخيل كانوا يعطون الجزائريين الجزية، هذا للقرن الماضي يعني للقرن 18 و 19 كانوا يعطون عهد قريب جدا، تخيل يعطونهم فصل كي يمروا بأمان في البحر المتوسط، تخيل هؤلاء وصل بها الناس الإسلام في بلاد. طب وأين هذه إيش الثورات هذه وأنتم تتركون هذه الصحف والمجلات تستهزئ بإسلامكم وبدينكم؟ يعني خارج لكل يعني طب الثورات هذه التي في الشوارع بالملايين، على الأقل لو عرفت هذه الجريدة وصرتم قبلها، هذه الجريدة لو غضب عليها الجماهير فعلا ماذا سيفعل؟ لابد أن هذه تغلق نهائيا، هذه المجرمة وهؤلاء يحاكمون شرعا أصلا، لكن الناس في غافلة يقول لك حرية رأي، رأي في الشريعة اسمه هذه حرية رأي، تطعني في ديني تقول حرية رأي. طب ولماذا هنا في بريطانيا أم حرية الرأي؟ لماذا الهولوكوست لا يناقش؟ تخيل لو واحد في هنا ممكن هنا نعم يشتم الرب، يسب الكنيسة، يسب سيدنا عيسى، ممكن يقول عن سيدنا عيسى كلام كما قالوا في كتاب له، حتى في سيدنا موسى في الوصايا العشر وغيره عملوا في فيلم اسمه الوصايا العشر، والمسيح عليه السلام طلعوا أعوذ بالله شاذ وكل ذلك، ولا أحد، والكنائس نامت ولم تفعل شيء، وعندك لكن انظروا إلا الهولوكوست لا تتكلم عن العدد ولا الموضوع تاريخيا، وإلا ستحاكم وتلاحق وأنت ضد السامي. إذن هذه طيب هذه ليست حرية، لا هذه ليست حرية. طب ولماذا في الإسلام يعني يطعن رب العالمين ويستهزأ بالإسلام؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا لا لا كلها. لكن من أمن العقوبة أساء الأدب. وأقول في الآخر في نهاية هذا الموضوع، إمارات الآخ دائما أنسى هذا الموضوع يا جماعة، في دولة الإمارات التي تقدم المصائب والكوارث والعري والدعارة، شر البليت مضحك، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فحطم الأصنام في فتح مكة وانتهى الأمر، جاء هؤلاء لإعادة إيه فتحين ما بين أبو ظبي ودبي، عملنا التمثال بوزة، يعني لا يوجد لا في السكان ولا شيء، تمثال بوزة. طب وماذا خلي بوزة في على الطريق اللي هو يوصلك الطريق الدولي، تمثال بوزة يا جماعة، هذا حقيقي. طب إلى متى هذه الشعوب؟ هؤلاء أوثان يعيدون الأوثان مرة أخرى، هذا شرك. الناس يعني انظر الدولة اسمها ألموت، هذه قلعة ألموت للحشاشين الباطنية الذين ظهروا في القرون قديما وقتلوا وسفكوا كما قلت لكم، هذه دولة نهيان. الإمارات هذه دولة اسمها دولة الحشاشين، دولة التي تغتال وتتآمر على الأمة، أيضا بتنشر الشرك فيها. أجبر أكبر كنيسة وأكبر أكبر مقر الدعارة وأكبر معبد للبوذيين والهندوس وغير ذلك. طب إيش التمثيل هذه؟ طب والشعب لماذا يسكت الشعب؟ لماذا صامت الشعب؟ يقول لك الشعب خائف. طب والسودانيين وشعب والشعوب الأخرى التي في, في, في, في بقاع الأرض وهم يعني ليسوا مطرفين ولا عندهم أي شيء ورغم ذلك يثورون، لماذا لا تثوروا أنتم؟ لماذا؟ من أجل دينكم، لهم ولا شعب الحرمين. لذلك أنا أقول لن تنعم كما أقولها، لن تنعم الأمة، لن تنعم الأمة بالأمن والأمان والسلم والسلام إلا بعد زوال هذه المحميات النفطية. فجسر العبور لتحرير الأماكن المقدسة وتحرير بلاد الإسلام من العرب، من طاغوت العرب العجم، لا يتم إلا بالقضاء على محميات النفطوية هذه، وإلا على هذه العروش المجرمة التي طالما تشرق الشمس عليهم فلا أمن ولا أمان. هذا هو هذه المعادلة الحقيقية. هؤلاء هم الذين صاروا يتحكمون بأموالهم التي انتهبوها، أموال الأمة التي يبددونها ويحرقون بها الأمة. لن يحدث ذلك. ثانيا في الآخر إذا كنا نتكلم عن الذين في السجون، لا أنسى أيضا هناك مسجونون غير الشيخ الفاضل يعني الشيخ العلوان، عالم حديث، عالم كبير، نسأل الله أن يفك أسره وإخوانه، لكن هناك علماء وشيوخ ودعاء وإخواننا وكانوا ملء السمع والبصر وكانوا ملء الدنيا، كانوا هنا معنا هنا في لندن. أيضا لا ننسى الإخواننا الأستاذ عادل عبد المجيد الذي في سجون الأمريكان ظلما، وهناك أيضا الشيخ أبو حمزة الذي لا يخفى عليكم كان ملء السمع والبصر، أيضا هناك محكوم عليه بسنوات إلى قيام الساعة، يعني لا تنتظر. هي ليست دول أصلا، هذه أمريكا هذه دولة غاب يا جماعة، لا يوجد فيها شريعة ولا قانون، وإلا لماذا يخاف الإنجليز الإنجليز النصارى من إرسال أبنائهم حتى في قضايا جنائية إلى أمريكا؟ لأنهم لا يوجد قانون أصلا. يعطيك 1000 عام، 100 عام، 500 عام، هكذا لا يوجد. هناك رعاة بقر يا جماعة، رعاة بقر فعلا هؤلاء هذه. وعندك خالد فواز فك الله أسأل أن أخونا من أرض الحرمين، هؤلاء من سنوات لا أحد يسأل فيهم ولا أحد يذكرهم، إلا يعني لا كذب، أنا بحكي على المنابر العامة، لا أحد يذكرهم ربما إلا ذووهم ومن الأقارب فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم وأسر إخوانهم في سجون طواغيت العرب والعجم. يا رب العالمين اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. Amen.